مسافر دخل المسجد على وقت الإقامة فصلى الناس صلاة رباعية وأتم الأربع ركعات، وفي ذلك ناس أنه مسافر ولم يتذكر إلا وهو في الصلاة، فهل صلاة صحيحة؟ ها؟ إيش؟ نعم صحيح، لا الصلاة صحيحة، لأن القول الراجح أن القصر ليس بواجب. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.